جزاك الله خير. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقربة أمينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونسار على هذه وقتنا الأثر ونهجه به. فيما بعد، قال المحدث الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم أشياخنا أيها الدين، أن ابتداء بالسلام بمن لقيه من المسلمين. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال أخبرنا الأحمد بن أحمد، قال حدثنا العباس بن فضل الأسفاقي، قال حدثنا وسته الأصبهاني، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البارئ بالسلام بريء من الكبر. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رسل، قال حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا عبد، قال حدثنا عباس بن محمد، قال حدثنا الأسد بن عامر شاذان، قال حدثنا الحسن بن صالح لقبه يعني عن أبي مهلب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله وبرسوله، ولا يجوز له إذا لقيه بمدي أن يبدأه بالسلام. لاحظوا يعني هنا قال إيش؟ إنه برئ من الكبر، فعلا هذا من التواضع، يعني ابتداء بالسلام. لذلك لما ينتشر الكبر في آخر الزمان لا يسلم إلا على المعرفة، من الكبر الذي في نفوس الناس. وهذه يعني حتى مع الحديث ضعيف يعني، لكن المعنى عظيم اللي فيه، إنه تبتدئ بمن؟ تبتدئ بمن؟ لذلك السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأنه لك أخ في الإسلام. فإذا لم يبتدئ بالسلام ولا يسلم إلا على من يعرفه، معنى ذلك في قلبه شيء، يرى نفسه يعني له فضل على غيره فلا يبدأه. ولذا من التواضع البدء بالسلام. نسأل الله يرزقنا يعني التواضع. إذا كانوا يقولون ذرة من العجب تفسد أعمالا كثيرة، العجب أو الكبر، والكبر مانع، مانع من الفهم، مانع من دخول الجنة، نسأل الله السلام. اللي يستكبر ترى لا يفهم عن الله ورسوله، ما يفهم المراد، مانع. وأن كبر بطر الحق غلة الناس، احتقار الناس هذا أمر العوام، لكن اللي عنده أهل العلم أو طلبة العلم بطر الحق رده، إلا ممن يكون على هذا، معنى ذلك صاحب هوى. أما المتواضع فإنه يخضع للحق. لكن يقول الشافعي رحمه الله: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضع لله، حتى إيش؟ ما يرفع على أحد، ويقبل الحق ممن جاء به، ولا يقبله من فلان ويرده من فلان. وهذا موجود للأسف. نسأل الله يسلمنا وإياكم من الكبر ومن العجب ومن كل بلاء من هذه الأمراض القلبية. نعم. قال: لما أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الغنالي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتدئوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها، فإن سلم الذمي عليه لزمه الرد. قال أخبرنا أبو الحسن ابن بشران، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، قال حدثنا حسن بن صالح عن سهاب عن حكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من سلم عليك من خلق الله فرد عليه وإن كان مجوسيا، وذلك لأن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني هذا طبعا هنا لأن الآية إيش؟ حييتم بتحية أحسن منها أو، ولم يعين، سواء مسلم أو ما عين، ها؟ عام يبقى على هنا، مع أنه رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، لكن شوف البخاري رحمه الله أدخل هذا في العموم. نعم. هات. فإذا رد السلام على الذمي لم يزد على أن يقول: وعليكم، لأن ذلك هو السنة. قال أخبرنا أبو معين الحافظ، قال حدثنا مروان بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي يا رسول الله إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا عليكم أو عليكم إما تقولوا علي وعليكم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيلي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن بكرة قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاوية عن حميد بن ذادوية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمرنا ألا نزيد أهل الكتاب على وعليكم ويعم بالسلام كافة المسلمين حتى الصبيان غير البالغين. فقد أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الكشناني قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الصغاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن سيار أبي الحكم قال كنت أمشي مع ثابت البناني فمر على الصبيان فسلم عليهم ثم قال حدثني أنس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان فسلم عليهم. يا سلام، كم تكون من الألفة ورفع القيبة تكون خاصة الكبير أو الوجيه أو من يشار إليه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم على الصبيان لفت أنظاره، لك أنس ما نسي هذا، كان يحدث بهم وكان صغيرا، فإذا مر على الصبيان خاصة الكبير، تصور أنت مدرس أو أستاذ أو شيخ معروف أو وجيه أو يمر بالصبيان سلم عليه، وغيرك يمر هم يشعرون بالقيمة بالأثر، لكن إذا مر ولم يسلم لا يشعرون بشيء، يشعرون بالإهمال. هذا مهم جدا في تشابك أو في قوة العلاقات الاجتماعية. شبكة العلاقات الاجتماعية إنما يقويها السلام. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يقوي شبكة العلاقات الاجتماعية السلام. تلاحظ كل ما يمر بهم يسلم عليهم، يحبونهم دون أن يكلمهم بمجرد السلام. وهذا الآن نفتقده حقيقة. يعني أكثر الناس اليوم إذا مروا بالصغار إما أن ينهروهم إما أن يعاتبوهم وإما أن يعني إلا من رحم الله، بدلا من أن يسلم. فلو سلم وكان معه شيء فإنه وإذا وقف معهم جمع كلمهم يشعرون بشيء عظيم، لأنه أعلى شيء بالنسبة لهؤلاء ويرفع مكانتهم تصورهم تفكيرهم الاحترام. نعم. قل له السلام، إما تقول مرحبا، لا إما ده فيه كلهم كذا ولا فيه وفيه مسلمون وغير مسلمين، قل السلام عليكم. تقول إما أن تقول السلام أو مرحبا يا شباب كيف. لا لا مش السلام، لا لا في مشكلة، لكن أنا أقصد أنه لو قلت مرحبا مثلا صبحكم الخير كذا في كلمات. شكرا عادي سلم. لا عادي، هو السلام عموما ما في مشكلة، واقصد من هو موجود من غير المسلم في عالم الإنس يعني كمان تسلم على عالم الإنس وعالم الجن، هذا يصح. لك تدخل أي بقى هو المعنى التسليم هو معنى معروف يعني وليس يعني من المحظور يعني ليس من المحظور ليس قطعي يعني. لكن إذا قدرت تتحاشى ليتعود عليك أحسن، بس إذا لا يعرف أنك تفرق بينه وبين غيره هذا أهم شيء. لأنه إذا عرف أنك تفرق كذا يصير شيء. إحنا عندنا جيران هم مبتدئ أحيانا تقول له عليك من ألطف ما يكون، وأحيانا يعني لهم كلام يعني هو بتكلم أقول لك صلي على النبي اذكر الله وحد يا شيخ لا تستغرب متعودين يعني الله المستعان. نعم. قال دخوله على أهل مجلسه إذا دخل على أهل المجلس فلا يسلم عليهم حتى ينتهي إليهم. لما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواب وأحمد بن جعفر بن حمدان قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا طبعا أحمد بن جعفر بن حمدان هذا القطيع وهم أربعة يعني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة لكن هذا القطيعي. نعم هات. وهذا من من أسانيد المسند لعنه. نعم هات. قال حدثنا سفيان قال حدثني شقيق قال أتيت منزل أنس بن مالك قال فجلسنا في بيت ننتظره قال في في بيته لا في بيته فجلسنا في بيته ننتظره قال فلما دخل البيت لم يسلم حتى دخل فقام في موضع مجلسه قال فاستقبلنا فقال السلام عليكم ويمنع من كان جالسا من القيام. لاحظوا لاحظوا يعني كيف أن وهذه المعارف العظيمة مع أنها آداب والأمر يسير كيف أن العلماء اهتموا وساقوا الأسانيد لهذه القضايا اليسيرة يعني نروي قضايا في التعامل كلها بالأسانيد يتعبون أنفسهم ويذكرونها أنها من الآداب العامة فكيف بغيرها مما فيه الأحكام هذا تتضمن أحكاما معينة لكن الآداب أوسع في هذا الباب ومع ذلك اهتموا به هذا الاهتمام فيسوق الأسناد لأمر غاية في اليسر والناس يتكلمون كلاما طويلا عريضا وينقلون عن السابقين بلا زمام ولا خطاب ويأتي يحققك في قضايا عندك يقول لك يطعن في بعض الأمور مثلا كالذين يتكلمون البخاري وفي غيره متعجب يعني أين هؤلاء أين عقولهم لأنهم لم يروا أو لم يعرفوا هذه المعارف حقيقة ومن جهل شيئا عاداه ولذلك أحيانا تسمع كلاما مضحكا فلا تدري من أين ترد عليه لأنه أكثر ما لا يستحق الرد وإنما يرد على من له كلام معتبر لأنك لو تكلمت وردت على كل من ليس له اعتبار جعلت له اعتبارا هذه مشكلة كبيرة ولذلك لا يلتفت إلى كلام أهل الجهل وأنه اليوم أصبحنا في زمان كما قال ابن قتيبة من قبل هذا في زمنه يقول كنا في زمان نعتذر فيه من الجهل فأصبحنا في زمان نعتذر فيه من العلم فما أدري إيش يقول لو أدرك زماننا ابن قتيبة في القرن الثالث يقول هذا الكلام قال من قبل كانوا يعتذرون من الجهل أصبحنا أو صرنا إلى زمان نعتذر فيه من العلم أنا لا أدري ماذا نقول يعني في هذا الزمان وفعلا أصبحنا أو صرنا إلى وقت نعتذر فيه من العلم كأنك مخطئ أنت على خلاف لأنك لما تبين الصواب أنت ماشي فين سنة غريب خاصة في تحقيق المسائل الله يلطف بنا لكن يعني يستبشر الإنسان خيرا أن هذه العلوم الحمد لله بدأت تحيا من جديد وهذه بشارة يعني حقيقة بشارة عظيمة جدا ليش؟ لأنه ما كان يتوقع يوما ما أنه والله نجلس ونقرب يصير هذه الكتب المسندة نقرأ فيها ما كان ها؟ ايوه لكن حتى ماشي بس الحمد لله مع هذا له اثر فيما بعد السابقون الائمه الكبار هؤلاء الذين يتغنى بكلامهم والانتساب إليهم ونسوق الأسانيد إلى النقل عنهم، هؤلاء كانوا كذلك. الواحد من يجلس إليه الواحد والثنين والثلاثة وعشرة، وإذا زاد المجلس قام، هو قام. أما المجالس الكبيرة فهذه موجودة إلى اليوم، موجودة إلى اليوم. فأحيانا في ما يعجب العام أحيانا ما يعجب الخاص. الدرس مثل هذا لا يصلح لكل أحد. يعني إحنا نقرأ أسانيد، بعض الناس يظن أن هذا عبث، يقول يعني ما سكين هذول المجانين بعدهم، يعني يقولون مجانين هذول ما زالوا يقرؤون، حدثنا هكذا. هم يرون أنه من العبث، وقرأت كل هذه الكتب من العبث، كلهم يرون هذا. لكن لا عبرة، الله عز وجل إذا أراد أمرا يسر أسبابه. فأحيانا واحد اثنين ثلاث تفتح الأمور ولا تدري على يد من، وهذا أمر عظيم جدا. نحن الآن الحمد لله في زمن يعني بدأ الناس يدققون يسألون ويتابعون، انظر أقل ما فيها مجالس التي للسماع كم يحضرها من الناس، وهذا شيء يفلج الصدر صح على ما فيها، لكن ستؤول إلى أمر خير ولله الحمد. احنا الحمد لله يعني نستبشر بما نستقبل إن شاء الله، وهذا لم يكن من قبل، من قبل ما كان حقيقة، ما كان يعني الدروس التي مثل هذه قليلة قليل. هذا يعني مثلا في الأردن قبل 40 سنة وكذا كنا نجد درس حديث مجلس ما في. الحمد لله أنه كان الواحد درس في مكة وأخذ على المشايخ، وهي دروس معدودة أيضا، معدودة ليست كثيرة، والباقي ما في. أكثر المجالس أشياء وغير ذلك ما في حواضر. الأردن كله لو كنت تلفها في ذاك الوقت قبل 50 سنة ما يمكن تلاقي واحد درسك حديث، ها ما في. فالحمد لله هذه من النعم. هات ويرفع من كان جالسا من القيام له إلى السكون إلى ذلك من آباد النفس. وقد أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مسعر عن أبي العنبس عن أبي العدبس أيوه عن أبي مرزوق عن أبي غالب عن أبي أمامة قال أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال لا تقول كما تقول الأعاجم يعظم بعضها بعضا. قال حدثنا محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين ناصر جزي الماسر كسي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المؤمل إسماعيل وكان ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما كان على ظهر الأرض أحد أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كرامته لذلك. قال لاحظوا هنا لما قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل وهو ثقة لا شك، ليرد على من تكلم فيه، ها ليرد على من قال أن بعضهم تكلم، لا هذا من شيخ البخاري المؤمل، لا لا لا لا إما من إسحاق وإما من الماسرجس، لكن الغالب أنه من إسحاق، إسحاق بن رهوية أن يحدث. نعم إسحاق بن رهوية هو اللي يقول حدثنا المؤمل إسماعيل شيوخ شيوخ البخاري، هذا علق عنه البخاري في واضح علق عنه هو شيوخ شيوخي. فشوف كيف يعني أحيانا في بعض الروايات في بعض الرواة لا تجد ما يحكم بعلم إلا من خلال الأسانيد، وهذا أمر ننبه عليه أنه أحيانا طبعاً مؤمل له ترجمة وهو من رواة يعني له مدام أنهم الستة سهل الأمر، لكن أحياناً في كتب التواريخ في أسماء سياق الأسانيد تأتي توثيقات أو كلام في الرواة، هذا يحتاج إلى جمع، هذا يحتاج إلى جمع. نعم والله ينفع به يعني يصير كثير. هات. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن عثمان الأدبي قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عنبسة الرازي قال حدثنا عمر بن حبيب قاضي البصرة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي شيخ المنالي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. صلى السلام. والآن هذا كثير، هذا كثير من البلاء. شوف قال من سر، نعم أصر، لا هو وإذا قام إليه أمر، لكن قال من أحب أو من سره، هنا الإشكال أنه يعجبه ذلك، في فرق بين أن يقوم احتراما والأمر هو على كراهة في نفسه ولا يريده، وبين أن يريد، هذا الفرق. نعم هات. ويستحق له أن يصلي ركعتين قبل الجلوس. قال أخبرنا أبو حاتم عمر بن أحمد العبدوي قال أخبرنا أبو محمد القاسم بن غالب بن حموية المهللي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعد البوشيبي قال سمعت ابن بكير يقول سمعت الليث يقول كان سعيد بن المسيب يركع ركعتين ثم يجلس فيجتمع إليه أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فلا يبتلي أحد منهم أن يسأله عن شيء إلا أن يبتدئه بحديث أو يجيئه سائل فيسأل فيسمعون. نعم هذا في ركعتي تحية المسجد قلنا عنها الدرس الماضي يعني فيها تفصيلا. نعم. استحباب جلوسه متربعا مع كونه متخشيا. قال أخبرنا القاضي أبو عمر الهاشمي قال حدثنا محمد بن أحمد المنقري قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. نعم هذا إيش؟ يعني في جلوسه بعد الصلاة، وله فضل عظيم مع ما ورد في هذا، وإن كان فيه ضعف لكن مثل هذا يقبل في الفضائل يعني. نعم هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إمام لابد أن يلتفت، يلتفت ليخرج الناس، لأنه من السنة أنه لا يخرج أحد حتى يلتفت الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت. لكن في الحديث الأخرى نعم في مجلس الذي صلى فيه، في الحديث يعني المكان الذي صلى فيه ما يتنقل، وهذا ترى فيه مجاهدة عظيمة. فيجلس نريد درس الفجر غدا إن شاء الله لبعد الفجر صلاة في الجمعة يوم الجمعة، فبعض الناس لما أخذ بينت هذا صار يجيب مثلا تكايته معه جنبه على طول حتى لا يقوم ولا يروح ولا يجي، فواضح يعني في مصلى الذي صلى فيه. وقد يقول في مصلى الذي صلى فيه يعني نفس المصلى، يمكن يجوز. أذكر جدي درس عن شيخ الشيخ علي دقر معروف، قال الشيخ علي دقر كان يفهم هذا الحديث انه يصلي الفجر في المسجد افكار الصلاه ثم يخرج من المسجد ويعود اليه ولا يكلم احدا وهو مشغول بالاذكار. لا هو يعني هذا امر لكن بعيد يعني جدا في مسجد الذي في مجلسه الذي صلى فيه، حتى قال كان ياتيه بعض الناس يسالوه فلا يتكلم معه. لا لا في مسجد في مصلى الذي أي هنا لاحظ أيوه تربع المسجد حتى تطلع الشمس. نعم نعم ها. ولو لا يلزم أن يكون في أنه هل هو يفعله كل يوم؟ لا يلزم. نعم هات. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن النجالي قال حدثنا أحمد بن محمد أبو الخير قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ديال بن عبيد بن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حذيم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري وعلي بن عثمان بن الحميد اللاحقي واللفظ لعبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الله بن سوار أبو السوار العنبري وعلي بن عثمان بن عبد الحميد اللاحقي واللفظ لعبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الله بن حسان أبو البني قال حدثتني جدتاي صفية وذحيفة بنتا عليبة وكانتا غريبتين قليلة بنت مخرمة أن قليلة حدثتهما أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد الخرفصاء فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق خوفيا ويكره أن يجعل يده وراء ظهره ويتكئ عليها لما أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الكاتب قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر الضبعي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسر عن عمرو بن الشريف الشريف عن أبيه الشريف بن سويد الثقفي قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت عليها فقال لي أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قعدون؟ لا لأنه هيئة فعلة وفعلة مرة اسم المرة إذا قلنا قعدة مرة قعدة فتقعد قعدة المغضوب عليه. ما العلته؟ ها؟ ما العلته؟ والله هذه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها لأن يعني شيء من التكبر فيه أو شيء. نعم. لكن ثنتين لا شيء. لا شيء. نعم. يعني هو تشوف واحد إحنا الآن إحنا نقول فلان جعصر يعني تكي على جهة صح؟ آه. نقولها فيختلف. نعم هات. قال وينبغي له أن ينزع نعليه فإن ذلك أروح لقدميه. وقد أخبرني حسن بن علي الجوهري قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البراق قال حدثنا أبو يزيد خالد بن النضر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن هارون عن أبي نهيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا أنه أنه قال لا من السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما إلى جنبه. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضرار قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب قال حدثنا سويد بن يونس قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين أنه قال إذا نزعت النعلان استراحت القدمان. أشك هذا معلوم. قال أخبرني ابن أحمد الغزال قال علي بن أحمد علي بن أحمد يا علي معروف. قال أخبرني علي بن أحمد الرزاق قال أخبرنا عمر بن جعفر بن سالم قال حدثنا عمر السدابي قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا هارون إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي بن المبارك عن عاصم الأحول أنه قال سمعت محمد بن سيرين يقول مثل النعلين في رجليه وأنت جالس مثل الكتاب على ظهر الحمار. قال أخبرني حسين بن علي الطناجيري قال برزع التي نعم قال حدثنا عمر بن أحمد الواعد قال حدثنا محمد بن غسان ابن جبلة قال حدثنا محمد بن زياد الزيالي قال أتينا حماد بن زيد بالصيف فدخلنا عليه فأقبل علينا فقال اخلعوا نعالكم فإن فيها راحة فإن أيوب كان يقول إن النعل في رجل الرجل بمنزلة الكتاب على ظهر الدابة. يعني يريد هو المقصود ماذا؟ أن لما يدخلوا حتى لا يبقوا في حرج فهو يأمرهم بذلك. الآن أحيانا تدخل البيت بعض الناس اللي يمضل لابس تقول لا ريح ريح هذا من يعني التوسع عليه توسع إيش ممكن الجرابات مخرجة شو استعد لهذا ممكن أو بعضهم يقول لك يعني خايف على كذا لا لا مش هذا يعني هو يريد راحته هذا نقول. وأحيانا بعضهم تشوفه في الطواف لابس يقول يا أخي أخلع يعني. يقول احتج بأنه ما في شيء يمنع أقول له يعني أيما أقدس هذا أو الوادي المقدس طوى فالله قال لموسى عليه السلام إيش فاخلع عليك إنك في الوادي المقدس طوى. مين أعظم بيت حول البيت ولا الوادي المقدس طوى؟ أشكرنا حول البيت هذا من الأدب. قد يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على راحلته طاف ليعلم الناس لكن الآن مع كل هذه النظافة مع كل هذا التنظيف الترتيب الشيء العظيم تقول لي أمشي من علي والناس يمشون بأرجلهم على أرجلهم خاصة اليوم يعني اخترعوا شيء جديد هذا اللي تحت القدم مثل النعال لا يؤذي وليس بنعل يعني هو يؤدي وظيفة النعل ومريح جدا للمشي وليس مثل النعل المركب على الجسم فتضعه في أسفل قدمك وتمشي إذا كان عندك أي شيء ولا يعني وكأنك تمشي بنعاله هذا شيء عظيم من رحمة الله عز وجل. طيب كان مات أما أنت تمشي والناس تنظر أحيانا قد يعني تصيب إنسانا فتؤذيه في هذا المكان العظيم هذا ما لا ينبغي. لكن شوف يعني إحنا إذا كان الله جل قال لموسى فخلع عليك إنك الوادي المقدس طوى لا شك أن الكعبة أعظم قداسة وما حولها أعظم مما من أي مكان في الدنيا. نعم وهذا أولى بالأدب. نعم وهذا من أعظم المراتب في الأدب. شوف كيف خلعنا عليك جرب خلاص ما في شيء هذا هو. قال استعماله لطيف الخطاب وتحكمه في منطقه. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي في مصر يعني هذا من الوضاعين كما يقال وقد ذكر ابن عراق كان يعني في أول التنزيه تنزيه الشريعة تنزيه الشريعة المرفوعة وذكر في المقدمة سرد أسماء الوضاعين وإن صبت بن العجم له كتاب في هذا كشف الحديث عما روي بوضع الحديث يعني جاء به ابن عراق وزاد عليه في المقدمة مقدمة التنزيه وعن تنزيه الشريعة المرفوعة من الكتب العظيمة والعنوان فيه عظيم تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة وهذا يعني عنوان وفق فيه أيما توفيق بخلاف سيوطي رحمه الله يقول اللآلئ المصنوعة لا حسن الله لكن لكن مصنوعه في لهذا يعني انا حقيقه الا تاويل شديد يعني على تاويل شديد. وبعض الاسماء احيانا العناوين لا يوفق اصحابها فيها. هذا كتاب تنزيه لا شك بن عراق الكناني حقيقة التنزيه كتاب عظيم جدا. نعم فشوف قديش طبعا الكتاب السيوطي كله في التنزيه موجود. السيوطي لا شك أنه ما ذكر حديثا فيه أي خير يعني ما تقدر تعقب عليه لأنه له كتاب تعقبات على الموضوعات. تعقب ابن الجوزي وجمع في هذا الكتاب ما لم يكن في غيره، فهذا حقيقة يعني كتاب عظيم. ومنه أيضا كتاب الأسرار ملا علي القاري، لكن كتاب ابن عراق هو من أحسن الكتب حقيقة. نعم قال حدثنا موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده جعفر عن ابيه عن جده علي بن حسين عن ابيه عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ كيف الاسناد يعني مصنوع مصنوع صناعي. من اكرم اخاه المسلم بكلمه يلطفه بها او يلاطفه لا عارف او مجلس لا هو ماشي بكلمه او مجلس بكلمه او مجلس وبي لا ولما يقول هي معطوفه على ايه على بي قل بي من اكرم اخاه المسلم بكلمه او مجلس ما في يعني مظبوط أو مجلس يكرمه به لم يزل في حفظ الله ممدود عليه الرحمة ما كان بذلك. يعني ألفاظه واضحة ما عليها نور النبوة. سبحان الله الحديث في الموضوع مظلم ما كان لا يعني ما عليه أنوار نبوة والسند مركب تفصيل غريب جدا. شوف كيف سبحان الله هات. قال أخبرنا أبو طالب يعني الجزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن عمر بن أبي سلمة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس يا بني. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عباد بن موسى العقلي قال حدثنا يحيى بن سليم عن أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عثمان أنه قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال رجل لرجل تحت إقف فقال عمر وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه قال وما ذلك قال لو قال تحت يدك كان أجمل. يعني استعمال العبارات هذه كتب الأدب. ذاك الشافعي شو بيقول ومن تعلم الأدب رق طبعه. ليش تصير كلماته تصير تذوق الطبع تهذب كثيرا برق الطبع يعني بصير عنده ذوق شاعرية معينة فالكلمات ما بتجي دفش لا تجي كلمات رقيقة فيستخدم هذه الكلمات. إذا ما يقول له أخطأت يقول له جانبت الصواب خلاص هذا وهذه معنى إذا ما يقول له هي بدعة يقول له خلاف السنة يؤدي المعنى وهكذا. فالعبارات إلها أثر على الإنسان تعبير. والله عز وجل نبهنا لذلك. نعم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وإن بلح الحديث الصالح كاتب قال السهميس أكبر حبون عنه قال آية بحياة الله وضع هذا الكتاب يعني علويات فز أي مدبة تبتدل الحديث الصالح سبحان الله. يعني واضح واضح صلى الله السلام. هات قال تجنبه المزاح مع أهل المجلس يجب أن يتقي المزاح في مجلسه فإنه يسقط الحشمة ويقيد الهيبة. وقد أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الأيالي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثني حمدون ابن أحمد بن سالم السمسار قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة قال حدثنا يزيد بن مجاشع الأشجعي عن غالب القطان عن مالك بن دينار عن الأحمد بن قيس أنه قال قال لي عمر بن الخطاب يا أحمد من كثر ضحكه قلت هيبته ومن أكثر من شيء عرف به ومن مزح استخف به. يعني إن كان طبعا يعني زائدا وليس الأمر العابر حتى يعرف به دائما يضحك يمزح كذا لا شك أنه لا هيبة مزاح. أما إن حصل أحيانا فلا شيء. نعم. هات. قال أخبرنا علي بن محمد المعدد قال أخبرنا أحمد بن محمد الجوزي قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثني أبو صالح المروزي مروزي ليش المروزي المروزي قال حدثني أبو صالح المروزي قال حدثني عبد العزيز ابن أبي رسمة عن عبد الله بن المبارك أنه قال قال سعيد بن العاص ابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليه ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليه. لكن هذه حقيقة يعني الشريف بمعنى هنا بمعنى صاحب المنصب الكبير العالي ولا تمزح. ليه؟ لأنه عادة يقال يعني تعرف في العادة يقولوا مزح الرجال جد، مزح الرجال جد يعني ما في وما عنده مزح ويخرجه مخرج المزح وهو جد. قال فيحقد عليك لكن الغريب التعبير الصحيح يعني لأنه كما قالوا من قبل كما قال الشاعر فإن شريف القوم لا يحمل الحقد أو كبير القوم لا يحمل الحقد إنما يحمل الحقد من لا يستطيع أن ينفذ ما في قلبه. هذا يستطيع إذن إما أن يعفو وإما أن يعني يتغافى عن ذلك. إما أنه يحمل الحقد فهذا غريب. قالوا أما الدني فأجترئ عليك ليه؟ لأنه يظن أنه يعني الأمر مفتوح له. ومن هنا إنما يمازح المرء من يعرفه يعني يكون بينكم المعرفة وثابت المكانة ممكن تمزح مزاحا عارضا فهذا لا يضر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لكن والصحابة يمزحون ويضحكون أحيانا والإيمان في قلوبهم كالجبال. لكن كما قال ابن قتيبة في أول كتاب عيون الأخبار وغيره أنه مثل هذا لا ينبغي أن يكون طبع يعني مكثرا منه فلا يكون هجيراه كما قال لأنه إذا صار معروفا به فأنه يقبح في حقه خاصة إذا كان ممن يعني ينظر إليه أو يتلقى عنه. لا. قال أخبرني مكي بن علي بن عبد الرزاق الجريري قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال سمعت حسين بن هارون المراغي يقول حدثني عبد الرحمن بن بحر النيسابوري قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة هذا محمد بن أبي عمر العدني صاحب المسند وغيره. نعم معروف. قال سمعت محمد بن المنكدر يقول قالت لي أمي يا بني لا تمازح الصبيان فتمون عليهم. قال أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد قال: قال عبد الله بن المعتز: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. يا سلام. لاحظوا هنا أحال إلى نهاية العرب. نهاية العرب لا شك أنه كتاب عظيم، وهو للنويري كتاب عظيم جدا، ما أدري كمل ولا لا، أنا وصل عندي 28 وبعدين ما أدري ما بعدها. هذا الكتاب طبعا هذا العصر كله عصر الموسوعات. لما ذكرت هذا سابقا؟ عصر الموسوعات القرن الثامن نهاية السابع والثامن، لأن العلماء خافوا على التراث من أن يضيع، فجمعوا في كتب كبيرة أكبر قدر مما يغني عن غيره، ومنه نهاية العرب. هذا الكتاب كتاب النويري، هو كتاب مطبوع عظيم، يعني واحد يستغني به عن جملة واسعة من كتب الأدب، كتاب ضخم جدا. أنا وصل عندي أظن 28 أو شيء، هذا اللي وجدته وقتها من زمان قديم، أكثر من 30 سنة، بس الآن ما أدري تم أو لا، الله أعلم. ها؟ إن شاء الله. يعني قرأت منه جملة. كتاب قيم جدا. نعم هات. وهذا ابن المعتز يقول في كتاب الآداب، ذكرت لكم، هو كتاب عظيم مجلد واحد مطبوع، المطبوع كله كلمات منتقاه، وقد وكان لا يفارق الخطيب، يعني ذكره المالكي فيما كان فيما حمله الخطيب في رحلته إلى لما ذهب إلى دمشق وغيرها، كان يحمله معه من ضمن الكتب التي يحملها، وثبت موجود كتاب الآداب في ثبت ما حمله الخطيب في هذا موجود ثبت، وذكر الكتب سماها دكتور يوسف العش رحمه الله في كتاب الخطيب بغدادي مؤرخ بغداد، يعني وكتاب مطبوع، والآن صور جديدا، الجديد صور تصوير جديد هذا الكتاب اللي وضعه يوسف العش رحمه الله، توريس العش وضعه فصور من جديد الآن، كانت طبعة قديمة بالخمسينيات القرن الماضي، لكنهم أعادوا تصويره، قدم له أحمد أمين رحمه الله. نعم أستاذ أحمد أمين قدم له رحمه الله. نعم حيث قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي عمرو والحريري. لا الحيري، لا الحيري، عمر عمر هي عمر، عن أبي عمر، عن ابن أبي عمر، لا ابن أيوة، لا ابن أبي عمر الحيري واو زاد، لا لا ابن أبي عمر الحيري عمر. قال أخبر القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أبي عمرو. وأن هذا القاضي قاضي الحيري هذا إمام كبير من شيوخ الخطيب، حمل عنه في بلده، ولكن حمل عنه أيضا حمل عن القاضي إسماعيل آخر غير هذا اللي هو إيش، القاضي إسماعيل الذي روى عنه البخاري لما توقفت القافلة في بغداد، من جاء قادم هم قادمون من الحيرة، توقفت في بغداد قافلة الحج، فقرأ عليه صحيح البخاري في ثلاث مجالس، وهي أسرع قراءة عرفت في التاريخ، قرأه عليه في ثلاثة مجالس، شيء يعني عجيب، وهذا يدل على صبر العلماء من جهة، وعلى ما كان يقال عن سرعة الخطيب في القراءة، قراءة موصوف الخطيب بإيش؟ بسرعة القراءة. وأيضا ما استشفه من الخبر أن الخطيب كان يحفظ البخاري كما يحفظ يعني سورة القرآن، سورة من القرآن، لأنه لو لم يكن يحفظه لما كان بهذه السرعة، وقرأ على كريمة لما في الحج في أربعة مجالس، يعني ما يدل على أن البخاري عنده في غاية الشر إن شاء الله. يا رواة مجالس لا نشوف كم يجلسون أربعة مجالس وأتعجب سبحان الله. ومع ذلك الخطيب لا يورد لا يكاد يورد حديثا من صحيح البخاري في كتبه لا يكاد, خاصة مثل هذه هات الله يجزيك خير. قال حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ببغداد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المخرمي مخرمي لا لا قال حدثنا يحيى بن سليمان المحاربي قال سمعت مسعرا يقول لابنه كلاب إني منحتك يا كلاب نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيق أما المزاح والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفقي والخرق يزري للفتاة بقومه وعروقه بالناس أي عروقه وعروقه ولا لا وعروقه بصير أحسن يعني نسب عالي وإله يعني ليش عروقه يعني إيش النسب مكانه النسب المكان النسب اللي بنقول بالمثل العامي اللي ما بتزين عروقه لا تزين خروقه يعني ملابسه اللي ما بتزينه عروقه يعني أصله ما بزينه خروجه يعني ملابسه لأن بعض الناس قد يتزين بالملابس ومعروف الأصل فمهما كان من يعرف أصله مهما كان فإنه في نفسه معروف يعني لا تزينه في نفسه إيه؟ الخروج هاي الملابس ولا ما يلبس ولا ما يركب لا القيمة وين لكن لاحظ قالوا عروقه في الناس أي عروق يعني شوف هذا ولو كان كذا تقول له لا المزاح يزري نعم هذا كلام صحيح نعم مع أنه العلماء طبعا تكلموا كثيرا في هذا الباب حتى الإمام الغزي له كتاب أظن المراح في المزاح في هذا الباب له رسالة مطبوعة مراح في المزاح نعم. فهذا معروف عند العلماء لكن ما يكون الغالب الهزي نعم هات قال في أنه يجوز له الإنكار على من ترك لحضرته وقال قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا عمر بن نوح البجلي قال حدثنا جعفر الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال سمعت سفيان بن عيينة يقول قدم علينا عبيد الله بن عمر الكوفة وذلك منذ زمان فلما نظر إلى أصحاب الحديث وسوء نظر إلى إلى أصحاب الحديث وسوء رعاتين نعم رعاتين وسوء رعاتين قال شنتم العلم وأهله لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا ضربا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رشد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميري وأخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر واللفظ لحديثه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لنا عبيد الله بن عمر وجئناه نطلب الحديث منه قد شئتم الحديث وأذهبت النور لو رآني عمر وإياكم لأوجعنا بالدرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الفارسي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الصالح الأمهري قال سمعت ابن أبي داود يقول سمعت عيسى بن حماد بن قتيبة قال سمعت الليث يقول وقد أشرف على أصحاب الحديث ما رأيتم شيئا فقال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم والله هذا موجود لليوم اليوم الله يستر الأحوال قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن يحيى العطار بن أصفهان قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني بن قال حدثنا أبو سعد يحيى بن منصور الهروي بن مكة قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحجازي قال حدثنا معن بن عيسى القزال قال كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبر. وقال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني الطهارة التعظيم للحديث هذا أصل أصيل. خلاص نكتفي هنا، أصل أصيل. ولذلك ما كان مالك رحمه الله يحدث إلا على طهارة، وأرجو أني ما أظن أني حدثت إلا على طهارة ولله الحمد، وهذه من فضل الله علي، نسأل الله يديم هذه النعمة. والحمد لله رب العالمين.